حير فتاها عيون حبت حير فتاها وكل أعضاء فتاها وبكيت عايش فتوها بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل بصت في عيونه ولا دريت كل من بص فيه جنة كل من بص فيه جنة ومن يقدر والله فيه جنة كأني عايش فيه جنة بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل خدود تفاح كمان تيني وخلاني في دنيا تاني بصت في عيونه ولا دريت ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت بصت في عيونه ولا دريت ويا اللي اسمك من ست حروف من مثيلك في الجمال يا اللي اسمك من ست حروف من مثيلك في الجمال شغلت كل اللي حواليا اتفق مع الطبات لما نظرت انا في عيون نسيتيني قولي الموال لما نظرت انا في عيون نسيتيني قولي الموال يا منظرة امسيت عتاب حلوة وشاطرة في النشاط يا منظرة امسيت عتاب حلوة وشاطرة في النشاط اسمحي حلوة من فضلك ممكن اسأل سؤال اسمحي حلوة من فضلك انا ممكن اسأل سؤال القلب خلي ولا مخطوبة رد علي زنت الدلال القلب خلي ولا مخطوبة رد علي زنت الدلال قالت لابويا اتقدم اذا كنت للمقرى خيال دي لابو او قلت له طالب بنتك بالحلال العفش من ضمية تجيبه من جني الالف انا عد المال العفش من ضمية تجيبه من جني الالف انا عد المال قال لي يا ابني سيب الفلوس كفاية عيد في ايد رجال